أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل دروسنا في شرح الأربعين النووية، ووصلنا حتى الحديث السابع، حديث الدين النصيحة. وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو المسلم لأن يكون حامل الخير وحامل الهداية للناس جميعا على جميع أصنافهم، حامل النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. اعتبر بعض العلماء هذا الحديث نصف الدين، وبعضهم اعتبره ثلاثة أرباع الدين، وبعضهم قال بل هو الدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. من هو الصحابي الجليل أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه؟ هو تميم ابن أوس الداري، كان نصرانيا قبل إسلامه، كان راهبا متعبدا حتى أسلم إبان عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، أسلم متأخرا يعني، وكان صحابيا متعبدا ناسكا زاهدا لله سبحانه وتعالى. ربما قرأ القرآن كله في ليلة واحدة، وربما قام الليل كله في ركعة واحدة وفي آية واحدة يرددها ويكررها ويستشعر معانيها. ثم بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، خرج تميم بن أوس الداري إلى فلسطين، طبعا يريد أن يعتزل الفتنة وما حدث بين الصحابة، فخرج إلى الشام وتوفي في فلسطين رضي الله عنه وأرضاه. ليس لتميم الداري أحاديث كثيرة، هو من المقلين في الرواية، يعني بالكاد بالكاد له عشرة أحاديث أو أقل، أو أقل. من أشهر الأحاديث التي رواها تميم ابن أوس الداري حديث الجساسة، حديث الجساسة. وحديث الجساسة باختصار أن بعض التابعين قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها الصحابية الجليلة: لو حدثتينا بحديث تسنديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا تذكري أحد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: في ذات يوم نادى النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وتبسم، قال: أتدرون لما جمعتكم؟ أتدرون لما جمعتكم؟ ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن حدثني تميم الداري بشيء كنت حدثتكم بمثله فأحببت أن تسمعوا له. ما هو هذا الخبر؟ ما الأمر الذي حدث به تميم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع الناس وأراد أن يعرفوا هذا الكلام؟ الخبر أن تميم وجماعة من قومه 30 رجلا خرجوا في سفر، ركبوا البحر حتى انكسرت بهم السفينة فألقت بهم الأمواج إلى شاطئ جزيرة، إلى شاطئ جزيرة، فوجدوا دابة غريبة، دابة لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة ما عليها من الشعب، حتى خاف الصحابة وظنوها أنها جن، فسألوها: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. فدلتهم إلى دير يوجد فيه رجل مكبل، فذهبوا إلى الدير فوجدوا فيه رجل ضخم عظيم مكبل بالسلاسل وبالحديد، فسألوه: من أنت؟ فأخبرهم: أنا المسيح، يعني المسيح الدجال. وسألهم عن أمور، سألهم عن نخل بيسان في فلسطين، وسألهم عن بحيرة طبرية، قال لهم: هل فيها ماء وهل لا زال أهلها يزرعون؟ قالوا: نعم. قال: يوشك أهلها أن لا يزرعوا؟ ولا يخرج منها ماء. وسألهم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، هل خرج أم لم يخرج؟ فأخبروه أنه خرج وقد نصره الله سبحانه وتعالى على قومه، وفي النهاية أخبرهم أنه هو المسيح الدجال وأنه سيخرج عما قريب، طالما أن هذه الأمور حدثت فهو يعني على مقربة من الخروج. فقال إني إذا خرجت سأدخل جميع بلدان الأرض إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة تحرسها بأسيافها من دخول هذا الدجال. طيب، هذا تميم الداري رضي الله عنه، وهذا أشهر حديثه، ما الحاجة لأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الخبر؟ هل هم كانوا يعني غير مؤمنين وأراد أن يخبرهم بهذا الأمر حتى يؤمنوا؟ كلا، هم مؤمنون وهم على يقين عالي بالله سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن يزيد قناعتهم ويزيد يقينهم بالله سبحانه وتعالى، كما في قصة إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا يزيد من إيمانهم، وليس الخبر كالمعاينة، وخاصة أن هذا الخبر جاء من رجل كان معروف بصدقه وبأمانته وبعبادته لله سبحانه وتعالى. طيب، ممكن نستخرج هنا من هذه القصة فائدة، ما حكم الاطلاع على كتب أهل الكتاب؟ ما حكم الاطلاع على كتب أهل الكتاب، خاصة إذا وجدنا روايات مثل هذه الروايات مشابهة للإسرائيليات أو القصص الموجودة في التوراة والإنجيل؟ باختصار شديد جدا، حكم المطالعة أو قراءة كتب أهل الكتاب لغير المتخصصين لا يجوز، لا يجوز، لأنه يخشى الإنسان غير المتخصص أن يعني يقرأ شيئا مما في كتب أهل الكتاب، شبهات، أباطيل، أكاذيب، تمام، فتستقر في قلبه ولا يستطيع أن يدفعها عنه، تمام. أما العلماء والمتخصصين فيجوز لهم أن يطالعوا كتب أهل الكتاب من أجل تفنيد الشبهات والرد عليها، كما فعل أئمتنا السابقين رضي الله عنهم. القصص الموجودة في التوراة والإنجيل منها ما يوافق شرعنا فنصدق به، كما في هذه القصة، كما في هذه الحادثة، جاءت بما يصدق السنة من أخبار المسيح الدجال. وقسم آخر يخالف ما في شرعنا سواء في القرآن أو في السنة، وهذه نرفضها ولا نصدق بها. وقسم ثالث لا يوافق ولا يخالف فنسكت عنه، فنسكت عنه. طيب، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ما معنى النصيحة؟ النصيحة باختصار هي إرادة الخير للآخرين، إرادة الخير للآخرين سواء بالقول أو بالعمل أو بالنية، إنك تتمنى لأخوك المسلم اللي هو الصلاح والخير والهداية. وهي كلمة شاملة وجامعة من المعاني أو من المصطلحات العربية التي تشمل أوجه كثيرة من الخير. طيب، هل كلمة الدين النصيحة هل هي على سبيل الحصر أم على سبيل التغليب؟ النصيحة من أهم المعاني التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم، لكن يوجد هناك أمور أخرى تكون الإسلام وتشكل الإسلام ويجب للمسلم أن يلتزم بها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. صحيح أن عرفة هو أهم ركن من أركان الحج، لكن هناك أركان أخرى يجب أن يأتي بها المسلم، وكلمة الدين النصيحة على نفس المعنى، واضح؟ إذن هي على سبيل التغليب وليس على سبيل الحصر. طيب، قوله قلنا لمن، يعني الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لمن. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهذا أسلوب تشويق للسامعين، أسلوب تشويق للسامعين حتى يهيئهم لما يريد أن يقول، حتى اضطرهم أن يسألوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب، كيف تكون النصيحة لله سبحانه وتعالى؟ بداية، هل الله سبحانه وتعالى محتاج نصيحتنا؟ محتاج فعل الخير من تجاهنا؟ الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن كل أفعال، واضح؟ لكن حقيقة النصيحة أنها تعود على الإنسان المسلم نفسه حينما ينصح لله، بمعنى يلتزم أوامر الله، يطيع الله سبحانه وتعالى، يخاف الله سبحانه وتعالى، يطبق أوامره وآياته، وبالتالي هو نفع نفسه قبل أن ينفع الله أو ينفع كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ولكتابه؟ الدين النصيحة لله ولكتابه. معنى النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى الإيمان بما في كتاب الله المشتمل على الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والقصص وما فيها من فوائد ومنافع للإنسان والتحاكم إليه في جميع شؤون حياتنا. هذا النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قوله ولرسوله، قوله الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، بمعنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به، الدفاع عنه، ذب الطعون عنه وعن سنته، فإن كان هو صلى الله عليه وسلم ليس موجودا بينا بشخصه وبجسمه فسنته موجودة بيننا وتحتاج منا العمل الكثير. قوله ولأئمة المسلمين، النصيحة واجبة لأئمة المسلمين، مناصحتهم الحكام والزعماء والرؤساء ومن يتولون أمور المسلمين، مناصحتهم، بيان الحق لهم، عدم التشويش عليهم والصبر عليهم في حال كانوا أصحاب مثلا جور أو ظلم أو ما شابه ذلك، فهذه حقوقهم على عامة المسلمين، ولا يجوز مثلا التشويش عليهم وإثارة القلاقل عليهم، تمام، طالما أنهم يعني يسلكون سبيل الإسلام، ويعني يجب معاونتهم في المعروف وطاعتهم في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والطاعة في المعروف وليس الطاعة في معصية الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني بعض الجماعات يعني تنصب بينها أو تخلق بينها وبين الزعماء والحكام والأنظمة روح العداوة وروح الخصومة، فهذا أمر يعود على الدعوة بكثير من السلبيات حقيقة. يعني مطلوب المسلم أن يتعاون على البر والتقوى وألا يقدم نفسه كمنافس على الملك وكمنافس على السلطان، فهذا يثير أصحاب السلطان وأصحاب الملوك، وبالتالي يعني يعود على الدعوة بأضرار كثيرة. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا. قوله وعامتهم، كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟ بالنصيحة لهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليمهم الخير، وأول من ينصح الإنسان أن ينصح نفسه، أن ينصح نفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. سئل ابن المبارك رضي الله عنه أي الأعمال أفضل؟ قال النصح لله. وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، والعياذ بالله. وهذا أمر يعني موجود وللأسف في مجتمعاتنا. وقال أبو الدرداء إن شئتم لأنصحن لكم، إن أحب عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى الذين يحببون الله إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا. وقال حكيم ودك من نصحك، اللي بينصحك يعني بحبك، اللي بينصحك هو اللي بيودك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والمؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. طبعا الحديث كما تلاحظون أيها الأحبة الكرام أنه اشتمل على جميع الجهات التي تحيط الإنسان، نصيحة لله، نصيحة لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته، ما فيش جهات غير هيك، هي المجتمع المحيط بالإنسان المسلم، وبالتالي يجب أن يكون يعني يحمل رسالة الخير والنصيحة لجميع من حوله. وللنصيحة فضائل وآداب، فضائل وآداب، من فضائلها أنها مهمة الرسل. قال نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أنصح لكم، ومنزلتها يعني عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كما لخصها النبي في قوله الدين النصيحة، أن تنصح للناس جميعا. ثالثا أنها من علامات كمال الإيمان، من علامات كمال الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا رابعا أنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال، ومنها وينصح له إذا غاب أو شهد. أما آدابها فيجب أن تكون النصيحة سراً، لأنه النصيحة في السر نصيحة لكن في العلن بتصير فضيحة، واضح؟ ولا يقبلها الإنسان ولا ينتفع بها. قال الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظ علانية فقد فضحه وشانه. وقال أيضاً في بيت مشهور: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا تنصحني خد تعال بيني وبينك، ما تخليهاش فضيحة بين الناس. وفي ناس بتعمدوا الانتقاص والتشهير بذنوب الآخرين حتى من العصاة ومن الذين يعني يجب عليهم دعوتهم. فهذا أمر يعني مستهجن. حق المسلم على المسلم نصيحته وليس فضيحته. ما هي أنواع النصيحة؟ إما نصيحة باليد، وهذه تكون لمن لك عليهم سلطان، أهل بيتك، أبنائك، بناتك، زوجتك، الحاكم أو الوالي في بلده ينصح الناس باليد إن احتاج الأمر لذلك. نصيحة باللسان لمن هم دون ذلك ولعامة المسلمين. ونصيحة بالقلب، أن تدعو بقلبك وتتمنى بقلبك للناس الخير والهداية إن لم تستطع النصيحة باليد أو باللسان. ومن أعظم النصائح أن ينصح المسلم جماعة المسلمين بممارسته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن السكوت على المعاصي وعلى المنكرات الموجودة في المجتمع فهذا غش للمسلمين، هذا غش للمسلمين. ويجب على من يستطيع أن يعني يأمر بالمعروف بما استطاع باليد أو باللسان أو على الأقل بالقلب. ومن أعظم النصيحة أيضا أن تنصح لمن استشارك، أن تنصح لمن استشارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مستأمن. واحد بيجيك بيستشيرك بيسألك بده أنت تبين له تهدي الطريق الصحيح، فأنت يجب أن تقوم بهذه المهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. وجاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: قد خطبني أبو جهم ومعاوية، اثنين من الصحابة خطبوها، فقال لها، يريد أن ينصحها، تمام؟ وعند النصيحة ما فيش غيبة، تمام؟ إذا أنت شايف أنه هذا إنسان واجب عليك تنصحه، ما تقولش لا أنا بديش أتكلم مثلا في أرتاب فلان، أو لا، هذه نصيحة يجب أن تبينها إذا كان الأمر سيترتب عليه مثلا زواج أو ارتباط أو عشرة حياة أو ما شابه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، يعني هذا ما بيضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. يعني بيّن لها حقيقة الأمر، إنه تنين خطبينها، واحد ما يضع العصا عن عاتقه والآخر صعلوك لا مال له، شاب فقير، تمام، معه الشمال. وهذا الحديث يعني لا ينتقص من قدر معاوية رضي الله عنه كما يفعل المبتدعة وأهل الأهواء حاليا. فمعاوية فضائله مشهورة في كتب الحديث وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعا له: اللهم اجعله هاديا مهديا. وكان من كتاب الوحي رضي الله عنه، واضح؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سيكون من المغفور لهم الذين يفتحون قبرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. وقد حدث غزو مدينة قيصر في عهد معاوية رضي الله عنه، وهو أول من بنى أسطول إسلامي وغزا البحر. وقال ابن المبارك رحمه الله أيضا في فضائل معاوية، حتى لأنه في هجمة كثيرة اليوم بزعمها بعض الشخصيات مثل عدنان إبراهيم، هذا الدعي الذي يهاجم معاوية ويهاجم بعض الصحابة. قال ابن المبارك رحمه الله: وقد سئل أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان أم عمر ابن عبد العزيز؟ فقال رضي الله عنه: مين هذا اللي بيقول؟ عبد الله بن المبارك من أسياد السلف الصالح، واضح؟ بيقول: لغبار في أنف معاوية أفضل من كذا وكذا من عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز على جلالة قدره، تمام، لكن لا يصل إلى مرتبة الصحابي. معاوية حصل على مرتبة الصحابة، واضح؟ لا يصل إليه. فقال: لغبار في أنف معاوية، وفي رواية لغبار في أنف فرس معاوية رضي الله عنه خير من كذا وكذا من عمر ابن عبد العزيز. ألا يكفي أنهم وقفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده فقال معاوية ربنا ولك الحمد، بمعنى أنهم نالوا شرف الصحبة، نالوا شرف الصحبة. قصة كيف طبق الصحابة رضي الله عنهم مبدأ النصيحة للمسلمين. هذا جرير ابن عبد الله أرسل غلامه ليشتري له خيلا أو فرسا، فجاء الغلام ومعه صاحب الفرس، وقد اتفق معه مع صاحب الفرس أنه سيشتريه منه ب300 درهم. فلما جاء حتى يعني يقبض الثمن فقال له جرير، انظر سبحان الله، قال له جرير فرسك قيمته أكثر من 300 درهم، بكم تبيعه؟ تبيعه ب400. المشتري بيقول للبائع، مش ببخس بينقص، بيقول له أنت فرسك قيمته أكثر من 300، تبيعه ب400؟ قال له ما تراه يا أبا عبد الله. فقال له فرسك أكثر من 400، تبيعه ب500؟ قال له ما تراه يا أبا عبد الله. قال له فرسك 500 وصل ل800 درهم، من 300 ل800، قل له فرسك أكثر وأكثر، حتى اشتراه منه ب800 درهم رضي الله عنهم. هكذا تكون النصيحة. اليوم بعض الناس ببخس في حاجات الآخرين وبينتقص منها، وإله خاطر يأخذها يعني ببلاش، وبتكون هي مكلفة الراجل تعبان عليها. وهذا يعني حقيقة أسلوب يعني بيستفز بعض التجار والبائعين، خاصة الذين يعني هم صادقون مع الناس، فبيجي يخسفها خسف وكأنه الرجل سرقها أو شريها ببلاش. يعني هذا خلاصة الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.